وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حتمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد، ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. مرة أخرى بالرواية الثانية عن سعد بن إيه؟ نعم سهل بن أبي خيثمة. نعم هنا قد سماه صالح ابن حكمة، يسميه صالح هنا إيه؟ سمى من أخبره، لكن هل قال صلينا مع رسول الله ولا قال عن رسول الله ولا قال صلاة الخوف أن يحكي يقول يخبر بأن صلاة الخوف تكون كذا، ولكن هل هذا من عنده ولا مما رآه من رسول الله؟ مثل هذا لا يكون بالاجتهاد ولا بالرأي. نعم قال صلاة الخوف أن نعم يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة، يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه، قلنا 5000 والبقية وجاه العدو. نعم ويركع الإمام ركعة ويسجد بالذي ينصلي ركعة بالذين معه. نعم ثم يقوم فإذا استوى قائما، ثم يقوم أي بالثانية، فإذا استوى قائما نعم أتموا لأنفسهم أي الجماعة الذين صلوا وراءه الركعة الأولى وقام الإمام للركعة الثانية قاموا هم أيضا وأتموا لأنفسهم. نعم نعم ثم يسلمون وينصرفون، أتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. في الصورة الأولى كانوا سلموا؟ لا ما سلموا، انتظروا بالسلام، لكن في هذه الصورة يقول إيش؟ أتموا لأنفسهم وسلموا ذهبوا، يبقى انتهوا. نعم والإمام قائم فيقولون، يتمون لأنفسهم الركعة الثانية ويسلمون والإمام قائم، ثم يذهبون إلى إيش؟ وجاه العدو، وتي الطائفة الثانية تصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقوم الركعة ويسجد ثم يسلم ويقومون ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. في هذه الصورة تأتي الطائفة الثانية وتصف خلف الإمام أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيركع بهم الركعة الباقية له وتكون لهم هي الأولى، ثم بعدما يركع الركعة الثانية يسلم، لا ينتظر، يسلم وهم يقومون ويتمون لأنفسهم ويسلمون. فالفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية إيش؟ الارتباط بالإمام بالسلام. الطائفتان في الصورة الأولى لا تسلم واحدة منهما إلا بعد سلام الإمام، والصورة هنا أن الطائفة الأولى تتم لنفسها وتسلم وتمضي، وتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة، فلما أتم صلاته هو صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى انتظار، فسلم فقامت تلك الطائفة وأتمت نفسها وإيش؟ وسلمت. هذا الفرق بين الطائفة الصورة الأولى والصورة الثانية. نعم